تمام. تعال في التمرين ده اسمه صح، ليجند جيتد ايرون شانل. يعني ايه ليجند جيتد ايرون شانل؟ يعني ايرون شانل بتفتح وتقفل باي ذا ليجند. الليجند دوت هو عارفين عليه ليجند طبعا، بيمسك الريسبتور اللي هو فاتح الصوديوم. طبعا كلنا عارفين نوع الصوديوم كان اللي ماسك الاكسبيك ريسبتور، صوديوم بوتاسيوم صوديوم. الماسكرينيك ريسبتور كلهم ريسبتور لينك 2 جي بروتين. حد يقدر يقول لي بقى مين من الاثنين دول فور فاست ترانسميشن؟ الماسكرينيك ريسبتور ومين فور سلو ترانسميشن؟ الماسكرينيك ريسبتور. الماسكرينيك ريسبتور اللي علينا ثلاثه، ام 1 ام 2 ام 3. الام 1 طبعا انتوا عارفين السيجنال ترانسكشن بتاعها. الام 1 اولويز ايه؟ الام 3 معظم الاكشن حاجه واحده. انا بقول لكم الكلام ده عشان نحاول نحفظ الكلام عشان ده بيزك. معظم الاكشن بتاعت الام 1 اكسايتاتوري، معظم الاكشن بتاعت الام 2 انهبيتوري، الام 3 كده وكده بس معظمها ايه؟ اكسايتاتوري اكسبت حاجه واحده اقول لكم عليها دلوقتي. الام 1 ليها رول مهم جدا في البرين، مسؤول عن الاروجن الصحصح ميموري الليرنينج ابيليتي. كل الكلام ده اسمه ام 1 والاسيتايل كولين هناك. هتشوف ايه؟ طب ايه الفايده اللي انا استفدتها من الكلام ده؟ الفايده اللي قلت لك استفدها ان لو قلت لك ان الكولينيتيك فايبر حصل لها دي جنريشن ان يور فريم ومعاك ايه اسيتايل كولين يشتغل على الام 1 هتبقى الصحصح؟ هتبقى بتفتكر حاجه؟ لا. وقدرتك على التعلم تختفي. يبتدي يبقى عندك مرض اسمه الجي هايمر مايند. يبقى اللي جاي هيقول لي الزهايمر ده سببه قللان ايه تاني؟ الاسيتايل كولين بتاع الام 1 ريسبتور بتاعت البرين، وهتلاقي المريض بقى مش فاكر هو اسمه ايه ولا كان بيشتغل ايه ولا اي حاجه. واشهر واحد جاله الزهايمر في العالم ريجن. ريجن بتاع ريجن اللي كان قبل الفقر ده ريجن ده كان رئيس جمهوريه امريكا جاله الزهايمر اخر ما كانش عارف هو كان اسمه ايه. اللي جاله يقول لي لو واحد عنده الزهايمر وعنده حالتين وشويه هديله ادويه يزود الاسيتايل يبقى كولينو ماي ميتك هينفعه في علاج الزهايمر بس ما تبقاش منت وغبي وتدي كوارتيرنو مش هيعدي البلاترين بارير فلازم يكون ايه؟ فير شريط فيري جود. الحاجه الثانيه كلكم عارفينها في البيزل جنج. البيزل جنج اللي هي فيه بالانس بين حاجتين مهمين جدا ها الدوبامين والاسيتايل. لو الاسيتايل كولين زاد والدوبامين قل هيحصل ان بالانس انتوا عارفين اللي جدع يقول لي ده يعمل ايه؟ باركنسونيزم. وقلت لك لو انا عاوز اعالج الباركنسون حد ملوش دعوه بالدوبامين انا بتكلم في الاسيتايل كولين تعمل ايه في الاسيتايل كولين؟ تقلله تدي كولينو مايميتك ولا انتي كولينيرج؟ انتي كولينيرج ان الهدف بتاعي اعمل بلد الدوبامين انا تزود الدوبامين الاسيتايل كولين ده قلل الاسيتايل عشان ترجع البلد مش مهم الكمية ولكن مهم البلد وبالتالي هيبقى عندي تو لاينز كبار في علاج الباركنسونات الادويه اللي بتزود الدوبامين اكتيفيتي والادويه اللي بتقلل الاسيتايل الادويه اللي بتزود الدوبامين اكتيفيتي زي الليزوبا والامانتادين وقايل الكلام الادويه اللي بتقلل الاسيتايل كولين زي الانتي كولينيزم. يبقى كده احنا عرفنا حاجتين اللي ليه علاقه بالالزهايمر وليه علاقه بالايه؟ باركنسون. هل ليه رول تاني؟ ام 1 طبعا طبعا كلنا عارفين ان ام 1 لو بصينا في الاستومك هتلاقي في عندنا حاجه اسمها انتيرو كروماتين لايك سيل، معناها كروماتين سيل اللي هي بتطلع في المايكروسكوب اللي هي بتطلع هيستامين. الهيستامين ده بيشتغل على ال H2 ريسبتور يزود ايه؟ ال H sensitivity. الاسيتايلكولين عن طريق M1 موجودة على الهيرو كروماتين سيل بتعمل ايه؟ بتقلل الريليز اوف هيستامين. هتعمل ايه؟ ال H sensitivity تقلل. شايفين الكلام ده مكتوب عندكم اهو. انه الـ M1 موجودة في الـ Intino Chromatin Cell أو Like Cell يعملوا ايه في الهستامين ريليز؟ يزودوا الـ HCL. لو انا عاوز بقى خدوا بالك اقلل الـ HCL في الهستامين نعمل عند حلين يقفل الهستامين ريليز يقفل الـ M1 ريليز. يبقى الـ Anticholinergic Drug أو الـ Anti-Muscarinic ينفعوا في مرضين الغدد الباركنسونيزم هيقلل الاسيتايلكولين ويرجع البلد. البيبتيك ألسر هيقفل الماسبرينيك ريسبتور بتاع الانتيرو كروماتين سيل فما يطلعش التامين اللي بيشتغل على الاتش 2 بيزود الاتش 2 فعلا؟ هم دول اللي عليكم هم شايفين نص الكلام الكلام. يبقى حد يقدر يقول لي الكلام ده يتحسب صعب. ايه الاكشن اللي بتحصل ثرو ام 1 ريسبتور؟ مسؤول عن الاراوزال والميموري والليرن. لو قال له هيحصل الزهايمر. مسؤول عن البالانس بين الدوبامين والاسيتايل كولين ان بيزال جانب. لو زاد الاسيتايل كولين وقال الدوبامين هيحصل باركنسون. مسؤول عن الاتش سي ان سكريشن ثرو ذا انتيرو كروماتين سيل. والانتيرو كروماتين سيل دي عليها ام 1 لو عملنا لها ستيميوليشن بتطلع هيستامين والهيستامين بيشتغل على ها على الاتش 2 ريسبتور يزود الاتش سي ال. طب اللي جاب الميزو الام 2 موجوده فين؟ احنا هنقول برضه النقط او الحاجات المهمه في الام 2 انهبت الـ M2 inhibit the release of acetylcholine صح ولا لا؟ يبقى الـ M2 البريسينابتيك اللي موجودة على الكولينرجيك فايبر هتقلل الـ release of acetylcholine ولسه قايلينها دلوقتي. الـ M2 اللي موجودة في البرين هتنهبت مين؟ الريسبيراتوري سيستم. بس أهم حتة فيها M2 الهارت في ام 2 فين؟ في الاكس اي نوت والاتريوم والاي في نوت والبنتريكل ده كل الحته. بس في البنتريكل في ريسبتور ويزود ام 2 اللي موجوده في البنتريكل في ريسبتور هناك وزود انرفيشن. بيجل اسكيب يعني ايه بيجل اسكيب؟ مفيش بيجل واصل من البنتريكل مع ان هناك في ام 2. ليه الكلام ده مهم؟ لو انا عملت ستيميوليشن للبيجل نيرف البنتريكل هتأثر؟ ولكن لو اديتك من بره اسيتايل البنتيكل هيتاثر. ليه؟ هيلاقي هناك الريسبتور بتاعه فيشتغل عليه ويعملكش فاهمين ولا لا؟ ولكن البيجس نفسه ما بيوصلش انتو البنتيكل في حاجه كلها بتاعت اسمها البيجس. الام 2 موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا. هنا عرفنا القصه بتاعتها. هنا وهنا وهنا يعملوا ايه؟ لو عملنا ستيميوليشن الام 2 بتاعت الاس اي نود ساينو اتريال نود الهارت ريت كلنا عارفين اس اي هو اللي بيتحكم فين؟ في الرينج بتاع الفاصل. لو اشتغلنا على الاي في نود كلنا عارفين الاي في نود مسؤول عن ايه؟ عن الكوندكشن. يوم ما قال الكوندكشن على الاتريال ماسل بيقلل حاجة اسمها الريفراكتوري فيريوس. حد فاكرها؟ الريفراكتوري فيريوس لو احنا قلنا ده الاكشن بوتنشال فين الريفراكتوري فيريوس؟ اللي هي من هنا تقريبا لهنا. دي الريفراكتوري فيريوس اللي لها اسم تاني الاكشن بوتنشال ديوريشن. مش عارف الكلام ده في حيثان ده عارفين الكلام ده طبعا. مش عارفين نرسمه لو سمحت. دول الثانيين ايه؟ يبقى ده هو الاكشن بوتنشال والحته دي اسمها ايه؟ الريفراكتيف فيريوس اللي هي الاكشن بوتنشال. كلنا عارفين الريفراكتيف فيريوس دي فيروس فيها الهارت تموت ريسبونس واكسترنال خلاص؟ لو جبنا اكسترنال فهيبقى دي بقى ابسوليوت وريلاتيف مش لعبتي. المهم دي حاجه اسمها ايه؟ الريفراكتيف. هو بيقلل الريفراكتيف. تمام؟ فحد يقدر يقول لي بقى ايه تأثير الـ N2 على الهارت؟ هيزود مش عاوزين تفاصيل أكتر من كده. ها على الـ STA نود يقلل الهارت، على الـ AB نود يقلل الكونداكشن، ها على الـ Atrial Muscle يقلل الريفلكتيف، يقلل الريفلكتيف يعني بيقلل الأكشن. تمام؟ لو قللت هنا الكونداكشن هنا المفروض اعمل ايه؟ يعني لو قللت الكوندكشن يبقى هعمل ايه في المسافه دي؟ هزيد فالكوندكشن يبقى بسيط. فهو في الاي بي نود بيزود الاكشن بوتنشال ديوريشن ويزود الريفراكتيف. انا ما بحبش اقولها ليه؟ عشان يلزق في دماغنا ان كل الاكشن بتاعته ان هي بي اس بي نود يقلل الهارت على الاي بي نود يقلل الكوندكشن على الاتريال ماسل يقلل الريفلكتيف. كل واحده من هنا هي سيجنيفيكانت بس انا هنحط الكلام ده بعد. في حد يقدر يقول لي الام 2 ايه الاكشن بتاعته؟ انهبيشن ري سينابتكس تقلل ريليز اوف اسيتايلوس صح؟ الام 2 كمان ايه؟ في البرين بتنهبت الريسبيراتوري سيستم. الام 2 في الهارت يقلل الهارت ريت ويقلل الكوندكشن في الاتريال ماسل بيقلل الريسبتور. تمام؟ هيبقى عندنا ريسبتور واحد من المسكرين اللي هو مين؟ الام 3. كلكم لسه فاكرين اكيد ان الام 3 ده ليه علاقه بحاجتين السموث ماسل والاكسبريم جلاند. الام 3 هتلاقيه موجود في حتتين. الحتتين موجود فيها الام 3 السموث ماسل وايه؟ الاكسبراين جلاند. حد فاكر الـ M3 اون اكسايتر ستيمولاس صح؟ بعد تتوقع تعمل ايه في السموث ماسل؟ كونتراكشن اكسب في حته واحده بس هي البلاد فيسلز بتعمل فازو دايليشن. وده موضوع غريب جدا. حد يعرف يفسره لي؟ ده سؤال مشهور في الفسيولوجي الثلاثي. ليه الاسيتايل كريم ما بيشتغل على الام 3 بيعمل في الفيسلز بازو دايليشن؟ عشان الام 3 اللي موجوده على الاندوثيليوم بتعمل حركه كده اقول لكم عليها بعد كده ثم يطلعها النايتريك اوكسايد. النايتريك اوكسايد بيستيميوليت جوانايل سايكليز يقوم يزود ايه؟ سايكليك جي ام بي. زيادة السايكل جي ام بي تقلل الكالسيوم وتعمل ريلاكسيشن. هو عليها مهمة الحتة دي. يبقى ليه الام 3 بتعمل ريلاكسيشن في الفاسكولار اندوثيليوم؟ في البلاد فيسل في السموث ماسل ولا البلاد فيسل؟ علشان انها بتزود البرودكشن اوف نيتروك اوكسايد والنيتروك اوكسايد بازو. اي حته فيها سموث ماسل ومفيش فيها اندوثيليوم ده بتاع بلاد فيسل، بلاد فيسل في اندوثيليوم فالإنديليوم ده اللي بيطلع الميكروفيلز. ولكن أي حتة سموث مارفل ما فيش فيها إنديليوم هتلاقي الـ N3 فيها إكسايتر. فعلى البرونكاي يعمل إيه؟ برونكوسبان. على الجي اي تي في الول ها ايه وفي السبنكتر ايه سيبوا السبنكتر هيعمل ايه في الول كونتراكشن هيعمل ايه في الميوتيليتي بتاعت الميوتيليتي زودها اي حته فيها سموث ماسل هتلاقي الميوتيليتي والكونتراكشن بتاعتها كل السكريشن بتزيد اكسبت نوع واحد اللي هو الميلك سكريشن ان الميلك سكريشن اندر كنترول اوف برولاكتين فحد يقدر يقول لي كده ايه الاكشن بتاع الميلك سهله ما تقدرش تجيب دي ده الميكروسوفت هذا السموث يعمل كده تمام يعمل كل السكريشن بيزود السايد والله ولا ايه ما العكس واضح لو لازم الصفحه بقى هنلاقي في وان اوف ذا موست امبورتنت سموث ماسل ممكن الام 3 تشتغل عليها هي الاي احنا بنهتم قوي ان الام 3 دي بتعمل ايه في الاي والاي دي نوع من سموث ماسل حد يقدر يقول لي بقى الاي فيها ايه سيركلر ماسل الكونستريكتور بيوبيلي ماسل وريديال ماسل دايليتور بيوبيلي ماسل والسايز اوف ذا بيوبل اندر كنترول اوف ذيس تو اوبوزنج ماسل لو الكونستريكتور بيوبيلي ماسل اشتغلت يحصل مايوزيس لو الدايليتور بيوبيلي ماسل اشتغلت مايوزيس عاوز يزود الكونفكت تسمين مصيرها السسبنسري ليجمنت اول ما تكونتراكت السيلري ماسل هتريلاكس السبسنسوري ليجامنت وتزود الكونتكستيو في الليجامنت تزود التطور بتاعها معناها انك بتعمل اكوموديشن فور نيوكيشن ده الناصح يقول الام اس دي هتعمل ايه في الايز مايوزيس دي ستيميوليشن اوف كونستريكتور بيوبيلي ماسل وتعمل accommodation for near vision stimulation of سيلري ماسل اللي جدع يتخيل وما حد يتخيل ان الايريس والسيلري ماسل ابتدى يحصل دي حاجه مدوره بالكونتراست تخيل انت في 3 dimension وحاطط دماغك كده فوق وهي دي كوره تحت الكوره دي فيها ايه سيلري بروسس والماسل عامله كده سيلري بروسس او سيلري ماسل والايريس لو كونتراكت هتتحرك قريب من الاكتن في النص ده ولا بعيد عنه قريب حاجه مدوره في الكونتراكت هتقرب من الاكتن يعني تبعد من البريفري يعني الانجل دي تتفتح ولا تتفتح ولو اتفتحت الدرينج اوف ايكوال تيومرز يزيد ولا يقل؟ يزيد فالانترا اوكيولار بريشر يقل انا مش ممكن من زمان قوي ما شفتش ناس يعرفوش عارفين دي كده عارفين حتى لو الناس الثانية مش نقول احنا كده بنتكلم ابتدائي الايرس والسيلري ماسل الايرس لو حصل فيها كونتراكشن بيحصلها كونتراكشن لو حصل كونستريكتور بيوبيلي ماسل قفلت قفلت يعني دي يقت يعني الفتحه دي هي ايه؟ الخرم الخرم ده الايرس الخرم فعلا ايه؟ بيوبيلي تعرف ده بلاد ده عشان دي نير دي جانجليا دي موديفايد جانجليا زي ايه بالظبط فهتلاقي ال ان ان دي هيشتغل عليها الاسيتايلكولين ويساعد على ريليز او ابنس. فحتى لغايه دلوقتي يقول لي بقى هو الابنس قصدي ال ان ان هيعمل ايه؟ يزود الاوتونوميك ترانسميشن، يزود الريليز اوف نور ابنسن في سيناتيكال، وبيزود الريليز اوف ابنسن فروم ادريدن نيزال. هل في ان ان ريسبتور في البرين؟ في قانون لازم كلنا نعرفه، بقول لنا بالفيزيولوجي ان كل الكولينرجيك فايت كل الكولينرجيك ريسبتورز بتاعت البرين ماسكارينيك. كلهم هنسألهم الـ M1 والـ M2 except حتتين في هناك حتتين بس فيهم نيكوتينيك والنيكوتينيك ريسبتور هيبقى غالبا ايه؟ NN مش معقول هيبقى NN الـ NN الموجودة في البرين موجودة في حتتين. أنا مهتم بدي ايه دي؟ البوستيرون بيتويتري اللي بتسكريت ايه؟ الانتي دايوريتيك هرمون او البازوبريسيب. هنا في ان ان ريسبتور، فلو اديتك دواء يستيموليت الان ان ريسبتور هزود الريليز اوف انتي دايوريتيك. موجود على حاجه سمعتوا عليها في الفيسيولوجي اكيد اسمها رينشو سيل. فاهم رينشو سيل؟ دي سيل موجوده على الموتور نيورون انهبيتوري سيل، فاكرينها؟ بتقلل الترانسميشن وهتلاقي جواها برضو ان ان. يبقى اللي جدع يقول لي نيكوتينيك ريسبتور كام نوع؟ نوعين، ان ان يا ان ان. الان ان في المصر ولينك تو ميكسد صوديوم بوتاسيوم شانل وبلوكد باي كوران. الان ان دي موجوده في كذا حته، موجوده في الاوتونوميك جانجليا ترانسميشن، موجوده على الكولينرجيك نيرف فري داينامك بتزود ريليز اوف ريبلين، وموجوده في الادرينال نظام بتساعد على ريليز اوف ابينفرين، وموجوده في البرين في حتتين. في البوستيرور بيتري بتطلع اي دي اتش، وموجوده على الرينشو سيل بتكنترول الموتور اكتيف. كل قانون لوك ديفاي اتون بي النيكوتينيك ريسبتور ال ان ان في الكوريل ال ان ان بدواء على فكره انا كاتبه اسمه الايتامون، شايفينه؟ اهو ايتامون ان ان. السؤال الاسيتايل كولين ينفع دواء؟ انا شكله مش حلو. ليه؟ اولا زي ما بتقول ان الاسيتايلكولين ده نيتروجين عليه 4 بوند يبقى بوزيتيف تشارج يبقى ايونايز هيدروفيليك. ليه 3 ايه؟ 3 كانوت. كانوت بي ابزورب ايزلي، كانوت بي يوز، كانوت كروس الكورنيال بارير. يعني ما ينفعش استخدمه في العين. فقط. ساعات الكورنيال بارير. بلس انه ما يقدر مش هيقدر يعدي البلاد برين بارير، فما اقدرش استخدم الاسيتايلكولين عشان ازود السجن بتاع بره. ما اقدرش اقول للعيان عشان يكروس البلاد برين بارير ويزود له الاسيتايلكولين بدماغه عشان هو عنده الزهايمر، ينفع؟ لا مش هيعدي. بلاد انا شايف ان في عيبين كبار قوي فيهم. انه بيتكسر بسرعه، يعني فيري شورت اكتنج. واللي كده هيقول لي بيتكسر بسرعه ليه؟ في تو ريسبتور في جسمنا بيكسروه. هما مين؟ السوديو والترو كولين بيكسروه في ثلاثة ستيج. بايندنج، ليبيدج، هايدروكس. بلس انه نون سبيسيفيك، يعني الاسيتايل كولين شوارعي. يروح كل الريسبتور بيشتغل على كل الريسبتور. لا يمكن هستخدم الاسيتايل كولين عشان يستبدل المصريين في المريض بتاعنا عنده مشكلة محددة. عنده الزهايمر. يبقى انا عاوز الدواء يروح البرين ويشتغل على المصريين في السيستم اللي هناك. ام 1 هيروح بقى ام 2 يروح 3 يروح النيكوتينيك ريسبتور، هيبقى ليه وايد رينج اوف تايب. حد يقدر يقول لي بقى ليه؟ ليه بقى؟ لماذا؟ نكتبه كده في الصفحة البيضة. Why الأسبيرين most used as a drug؟ ليه ما عدناش بنستخدم الأسيتايل كولين as a drug؟ نمرة واحد ها زي ما very short acting طبعا عارفين ليه. نمرة اثنين none ايه specific، طلعوا من non specific سهل يبقى ايه wide range of side effects. نمرة ثلاثة أكبر شفتك. نمرة ثلاثة كواترنال، واللي ناطق يقول لي كواترنال يبقى ليه ثلاثة ايه؟ ثلاثة كانوز. كانوز دي ابزورب ايزلي، كانوز كروس الكورنيال ولا البلاد بين فايز ايزلي بقى. اي ده يعني معنى كلام ده اصلا كله فيهاش حاجة خالص؟ نبدأ بحاجة واحدة. حد يسمع عن كاتاركت؟ ما يبيزو. يعني ما يبيزو.